بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: والجزاء مثله من النعم. قال الله سبحانه وتعالى: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الكلام في هذا الذي انتهى إليه القول هنا هو فيه بيان المراد بالجزاء والمراد بالمثل. هذان اللفظان هما محل التفقه في هذا النص. الجزاء يكون إما من الإبل ومن البقر ومن النعم، هذا هو الجزاء مفصلا من حيث بيان أنواعه، وهو محصور في هذه الأنواع، فلا يكون فيما سوى ذلك مما يعد مأكولا من غير هذا الذي ذكر. فلا يدخل في الجزاء الدجاج، ولا يدخل فيه الإوز، ولا يدخل فيه هذه الأرانب التي تربى في البيوت، وما شابه ذلك، فهذا كله لا يدخل فيه لفظ الجزاء. فاختصر لفظ الجزاء هنا على هذه الأصناف الثلاثة، فوجب أن يكون محل الاجتهاد محصورا في هذا الذي ذكر، ولا يجوز غير ذلك. وإذا تقرر هذا وثبت أنه هو الذي أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه، فإن هذا يعتبر مما هو معلوم من الدين بالضرورة لأهل العلم، أن ما هو معلوم من الضرورة ويعد قطعيا من الأحكام ينقسم إلى قسمين: ما استوت فيه العامة والخاصة كوجوب الصلوات الخمس ونحو ذلك، وما هو قطعي لكنه لا يدركه إلا أرباب الفقه والاجتهاد والنظر في الأدلة. ومن ذلك انحصار الجزاء في هذه الثلاثة التي ذكرت. إذا تقرر هذا وتبات فإن هذا يعتبر أمرا مجمعا عليه. فهل تعلمون أن أحدا قال بأن الجزاء يكون في غير هذه الثلاثة؟ قال مثلا بأنه يكون في الدجج، أو أنه يكون في الإوز، أو أنه يكون في هذه الأشياء الأخرى التي تكل كالحوت مثلا وما شبه ذلك. إذا تقرر انحصار الجزاء في هذه الثلاثة واتفقت على ذلك الأمة ولا يوجد من يخالف في هذا، فلفظ الجزاء هنا معناه مقطوع به ثابت بهذا الذي ذكر. نعم، هذا هو المستفاد مما مضت عليه الأمة في فتاويها وفي أحكامها التي صدرت عنها من الزمن الأول إلى يومنا هذا. أو إطعام بقيمة الصيد. نعم، أو إطعام، هذا أيضا مبين في كتاب الله: هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين، هكذا. إذن فطعام مساكين هذا منصوص عليه في كتاب الله، وما دام هذا قد نص عليه في كتاب الله فإن هذا يعتبر أمرا لا اجتهاد في إثباته، وإما اجتهاد في فهمه. ما المقصود بالطعام هنا؟ تقدم أنهم قالوا بأنه من غالب عيش أهل البلد فعينوه، وهذا من باب التعيين بالعادة. قد كان الطعام مطلقا لأنه قال طعام مساكين وأطلق، فيشمل كل ما يطعمه الناس مما يعد طعاما، لكن قصر بالعادة على ما هو طعام أهل ذلك البلد الذي سيقع فيه الإطعام، هو محل الإتلاف كما سبق ذكر ذلك. قد يقول قائل هذا التقييد الآن ما هو مستنده؟ هل مستنده القياس أو مستنده قاعدة التخفيف أو مستنده أن هذا الأمر يتعلق بالمحل؟ من أين جئتم بالتقييد هذا؟ قد يكون كل هذه السبل، قد تكون كل هذه السبل الفقهية موصلة إلى هذا الحكم، فيمكن أن يقاس هذا على ما تقرر في الفدية وفي زكاة الفطر، فيكون هذا من باب القياس ويصح هذا. وقد يكون أيضا سندها هو التخفيف، لأنه إذا علق الحكم بشيء موجود في البلد فإن ذلك مما يسهل على المكلف تحصيل هذا الذي كلف به. فلو كلف مثلا طعاما آخر غير هذا لكان ذلك أيضا فيه عسر، هذا له وجه. وقد يكون هذا لأن البلد لما وقع فيه ذلك وجب فيه الإطعام، فلازم أن يكون من جملة ما يدخل في هذا الحكم، فلازم أن يكون من جملة ما يدخل في هذا الحكم تحديد الطعام باعتبار ذلك المكان. كل هذه الوجوه أرباب الفقه يلتقطونها ويعتبرونها لما فيها من قوة المناسبة للتعليل لهذا الذي ذكر. نعم قد يقول قائل لكن هذا ليس من باب التيسير، لأنكم قلتم بطعام أهل البلد على وجه الوجوب. لو قيل مثلا بطعام أهل البلد أو غيره فهذا هو الذي فيه تخفيف، لكن لما قيل بطعام أهل البلد فهذا فيه رائحة الوجوب، كأن المكان قضى بهذا الأمر، وكأن هذا فيه قياس على الفدية وعلى زكاة الفطر وعلى ما مضت عليه الأمة من أنها إنما تطعم بطعامها للبلد، يظهر هذا. إذن فالتوجيه بهذا أقوى والتوجيه بذاك ضعيف، فليتمسك في هذا المقام بالطريق الذي يرى أنه أقوى وأرجح. بقيمة الصيد يوم التلف. الطعام يتبع قيمة الصيد، الصيد هو الذي يقوم، ما لم يكن في ذلك حرج. فإذا تعذر المصير إلى هذا الأمر فإنه حينئذ قد يصار إلى تقويم المثل كما ذهب إلى ذلك الشافعي. إنه مثلا لو أن إنسان مثلا قتل حمار وحشي وأراد أهل الاختصاص العدلان اللذان خطب بهذا الحكم أن يقوم حمار الوحشي، فمن أين سيعرفان قيمته وهو لا يباع وليس من المحل الذي يباع فيه الصيد في هذا البلد؟ أن لا يباع الصيد في هذا البلد مثلا، لن تجد مثلا حمار وحشي يباع، لا يوجد، ولن تجد غزالا يباع في الأسواق ولا لا مذبوحا ولا حيا، فكيف يمكن أن يتوصل الحكمان إلى ضبط هذا الجزاء وهذا الصيد لا يمكن تقويمه؟ يمكن أن ينتقل إلى المثل، أن يقوم المثل. فإذا قتل الشخص حمار الوحش قلنا يقوم الصيد فتعذر تقويمه، فإنه يصار إلى الإتيان بالبقرة قد تكون هي الجزاء فتقوم بقرته، فيقال له إذا أردت أن تذبح البقرة فلك ذلك، وإذا أردت أن تطعم فلك ذلك، وإذا أردت أن تصوم فلك ذلك. هذا هو مذهب الإمام مالك. التخيير جار على كل حال، حتى لو وجد هذا البقر وأراد أن يطعم فله ذلك، ولو وجد البقر وأراد أن يصوم فله ذلك. فالتخيير ماض هاديا أو القرآن يقول بهذا الأمر، وأو هي التي أعطت هذا الحكم، ولا يمكن لأحد أن يرفعه، والرفع له مع اقتضائه للتخيير من عدم وجود دليل يساوي في قوته هذا النص القرآني أمر لا يلتفت إليه. إذن فأو قضت بالتخيير، فيجب أن ينزل هذا الحكم في واقع الناس إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك، وما لم يرد فإن هذا يستمر حكما قائما في الخلق. إذا خلاصة الكلام أن هذا الجزاء يكون بالصيد، هذا هو الأصل، يكون معلوما بالصيد. تعذر ذلك قيمة الصيد لا سبيل إليه، ينتقل إلى التقويم بالمثل كما ذهب إلى ذلك الشافعية. الوجه الذي قدمناه، وهذا لا سبيل إلا إليه، لأن الأحوال التي تعرض للمكلفين قد توجب العمل بالقول المرجوح، والمذاهب بريئة مما يذهب إليه المتعصبون، مذاهب ما فيهاش ما ينسبه إليه المتعصبون من القوة والتميز وأنها أحسن المذاهب وأنها على المذهب، هذا كذب. الطريق واحد، الأدوات واحدة، المسالك واحدة. الذين يريدون أن يدجنوا الناس بعنصرية المذاهب وبعصبية المذاهب جهال لا يفهمون المذاهب ولا يفهمون كيف تبنى. إذا نطق الشارع بلفظ فتعددت فيه الاحتمالات، فالواجب على الأمة أن لا تهمل أي محتمل من هذه المحتملات، وإذا تعذر ذلك أحيل هذا الأمر على أرباب الاجتهاد. فإذا بدا لهم تعميم هذه الدليل على جميع الجهات وقالوا بأنه كله مقبول في دين الله، فلا شك أن هذا من باب العمل بالدليل على أعلى مراتبه، ولا إشكال في ذلك، ما في إشكال، إنما هو من باب حمل لفظ على عمومه حول حامل المطلق على جميع صوره، ويشكل في ذلك ما دام الاجتهاد هو الذي يحقق حكم الله في حق المكلفين وفي حق المجتهدين، ثم ثبت هذا بالبرهان وقام على أسسه المطلوبة، فمن المانع من أن تتعدد هذه الأمور في دين الله وأن يجعل الله تعالى دينه فيه هذا الضرب من التخيير بالاجتهاد كما جعل التخيير في جملة من أحكامه التي نقرأها في القرآن؟ من المانع من ذلك؟ إن الله واسع، رحمة الله تعالى أوسع من مدارك الخلق. على كل حال، إذن ينتقل للمثل إذا تعذر تقويم الصيد، هذا هو الراجح، هذا هو الذي يجب أن يقرر. أما القول بأن هذا خروج عن المذهب، ليس هذا خروج عن المذهب، ولا يوجد مذهب ألزمنا الله تعالى به، وإنما ألزمنا أن ننزل الأدلة في مواضعها حيثما وجد المطلب، فلا بد للحكم أن ينزل فيه، هذا هو شرع الله. ثم قال يوم التلف، يعتبر يوم التلف لأنه يوم الوجوب، قد سبق أن قررنا توجيه هذا الفرع كغيره مما يساويه في المستند، فقلنا إن زمان الوجوب هو الذي يعتبر زمن التقويم، زمن القيمة. متى ظهر الوجوب؟ ظهر التقويم. قدمنا فرعا ذكرنا به، وهو فرع الرجل الذي أكره من أكره من النساء، فترتبت في ذمته ما ترتب من الفدية أو من الهدي على التحقيق. ثم إنه عجز فانتقل إلى تلك المرأة، فقلنا بأنه يقوم الهدي الذي ساقته هذه المرأة يقوم يوم الرجوع عليها. كذلك أنه وجوب يوم الوجوب، فالقتل قد وجب عليها من قبل، قد وجب عليه ولكنه غير منفذ، وإنما يعتبر واجبا على التحقيق يوم الطلب، لأنها قد تسقطه، قد تسقطه. فإذا أسقطته أو سكتت ولم تطلبه ودل ذلك على رضاها بذلك فهذا كاف في سقوط الوجوب. متى يكون واجبا؟ إذا طلبته، فحينئذ استكمل شرائط الطلب وشرائط الوجوب فتحقق وتحصل في حقه أنه يجب عليه أن يخرج هذا الذي ذكر. وهنا أيضا نفس الأمر، فقد ضربه مثلا يوم السبت ولم يموت إلا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء هو يوم التقويم. فإن كان مثلا يساوم يوم الضرب 50 صاعا ويوم التلف 100 صاع فالمعتبر يوم التلف، وإن عكس الأمر فالحكم على نفس السنن، يوم التلف هو يوم المعتبر، لا يوم التعدي ولا يوم الحكم، لا يعتبر يوم الحكم ولا يوم التعدي، وإنما يعتبر يوم التلف، لأن الحكم متعلق به بالتلف. فإذا تلف ترتب في ذمة الوجوب سواء حكم به أو لم يحكم به، فما قرره الله تعالى على الخلق من حقوق وأحكام لازمة ولا يمكن لأحد أن يرفعها. فإذا ثبت مثلا عليك حكم من أحكام الله تعالى ثم ذهبت إلى المحاكم فأسقطه، لن يسقط، هذا لا يمكن أن يسقط. ما قدره الشرع من حق وصفات وحكم في الخلق يبقى دائما على الدوام ولا يمكن أن يرفعه أحد إلا إذا كان الفعل مطابقا للشرع، فإذا كان الحكم مطابقا للشرع فهذا ينفع، وإن لم يكن فالفائدة هنا ساقطة ولا قيمة لذلك. نعم، لحنفية ميلون إلى أن حكم الحاكم له تأثير في نقل الحقوق، هذا مذهب معروف عندهم كما نقل عنهم، لكن الجمهور على أن فعل القاضي والحاكم وغيرهما لا تأثير له في أحكام الله، وإنما الذي ينقل هو تطبيق الشرع في حق الناس، فإن نزل فالأمر يمضي على ذلك، وإن لم ينزل بقي الحكم على أصله، فالغاصب حكم الحاكم لا يمكن أن ينقل الملك للغاصب، حتى لو حكمت المحاكم الدنيا كلها على أن هذا الشخص الغاصب هو صاحب هذه الأرض لن يكون له هذا الأرض، وسيبقى غاصبا إلى يوم الدين، ومن سرق وقضي عليه بأنه ليس سارق فهو سارق إلى يوم الدين، لا يمكن لأحد أن يرفعك الصفة الشرعية. فإن طبقت الأحكام وأديت الحقوق فحينئذ يكون الحكم الشرعي قد نزال ويكون الأمر فيه سعة، أما إذا لم يفعل ذلك فإن هذا وصفه يبقى إلى يوم الدين لا يمكن أن يزول، هذا هو الذي يمضى عليه في هذا الشأن. لذلك هذا الشخص الآن يؤدي هذا الشخص يوم التلف، والحكم سواء وقع أو لم يقع فهو لا يجبه، ولا وإنما إذا أتي به وحقق مسببه والجزاء ارتفع الطلب وارتفع الحكم، هذا هو شرع الله. أدب الإنسان يظن بأن القوانين الوضعية سوف تكون مؤثرة في الأحكام ويدخلون من باب تقييدات لما يمكن تقييده في العقود وفي غير العقود، وأنى لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ليست له هذه القدرة التي أعطيت لبعض الناس في هذا الزمان، فما وقفوا عند الرسالة بل تخطوها إلى حدود الألوهية، أمور لا يستطيع الرسول أن يثبتها ولا يمكن أن يشرعها، ولم يريد في الشرع أنه شرعها نهائيا، وإنما كانت دائما بنص القرآن. ثم جاء من قال بأنه سيجتهد ليحل محل الله وليس محل الرسول ولا محل الفقه، لا محل الله، مثل الذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، هذه من المقادير، والمقادير لا تثبت إلا بالوحي. ومثل هذه الأشياء لا يمكن لفقيه أن يقترب منها نهائيا، إذن لأنها صفة ألوهية، هذه المقادير والحدود وصفة العبادات هذه لا يضعها إلا الله في الأرض فقط. لكن ويقول احنا نجتهد، تجتهد تحول محل الرسول، تحول محل الله في الأرض. على كل، فهذه المسائل إذا ثبتها الشرع تبقى ثابتة إلى يوم الدين. البيع إذا صحه الشرع يبقى بيعا شرعيا، سواء أبطله القانون أو لم يبطله. إذا حكم الشرع ببطلان العقد يبقى باطلا، لو أجمع أهل الأرض على أن يصححوه لن يصح إلى يوم الدين، يبقى ما يترتب عليه كله فاسد. أهل الأرض لا حلاقة لهم بالتشريع، أهل الأرض لهم علاقة بكشف الشرع وليس بوضع التشريع. على كل حال، إذن فإذا حكم الحاكم بهذا الجزاء وصار الأمر على هذا السنان فقد نزل حكم الله، وإن لم ينزل حكم الله تعالى يبقى هذا الشخص مخاطبا بهذا الوجوب، ولذلك يتعلق الأمر بيوم التلاف وأمره على هذا يوم. نعم. والتقويم والإطعام بمحله وإلا فبقربه. نعم، محل الوجوب، زمن الوجوب لهما تأثير في بناء الحكم في هذا الموضوع. أما زمن الوجوب فإنه يحدد القيمة، يحدد الجزاء، يحدد قدر الجزاء. أما المكان فإنه يقضي بمعرفة من الذي يحق له أن يطعم أو أن يطعم من ذلك الجزاء. المكان محل الوجوب، زمن الوجوب، كلاهما له تأثير في هذا الموضوع. زمن الوجوب لا نقاش فيه لأن السبب يتبع المسبب. أما مكان الوجوب فإن هذا المحال هو الذي وقع فيه ذلك، فلا بد أن يكون محل الإطعام. والنقل إن حصل فلا بد له من دليل خارجي، وهذا كما سبق أن ذكر تقدم تقريره في فروع أخرى مثل الزكاة ومثل الفدية عند جماهير العلماء إن كان مالكية يرون ذلك، وغير ذلك من الأمور التي كان محل الوجوب مؤثرا في بيان أصحاب الحق. إذن فإذا أراد أن يطعم هذا الذي سيؤدي هذا الجزاء يطعم في محل التلف، إذا أتلفه بمصر أطعم في مصر، وإذا أتلفه في العراق أطعم في العراق، وإذا أتلفه بمكة أطعم بمكة. هذا هو المتقرر. قد يقول قال وكيف يمكن أن يتلفه في مصر؟ نعم، يمكن أن يكون محرما وهو في مصر، وما المانع من ذلك؟ تقديم الإحرام على ميقاته جائز وصحيح ومنعقد، فالميقات ليس داخلا في ماهية الإحرام، الإحرام تحقق بالنية ويجب بالوصول للميقات، لكن إذا قدمه قبل زمانه أو مكانه فهذا مشروع. قد تقدم أن قررنا أن هذا الأمر له مستندات سقناها في مبحث هذا التقريب، بأنه يصح أن يقدم الإحرام قبل زمانه وأن يقدم قبل مكانه، ولكنه منهي عن ذلك، فيه النهي، وليس النهي لأنه ليس عبادة، إنه في المفي من المشقة فقط. وعلى كل، فإذا قدم الإحرام في مصر حرم من هناك ثم ذهب إلى الحج، أو حرم من العراق ثم فقتل في العراق صيدا أو قتله في مصر، هنا في مصر يكون الإطعام وفيه يكون التقويم. فللمكان أثران على هذا الشخص. الأثر الأول أنه يلزمه بالإطعام في محل التلف. الأثر الثاني أنه يلزمه بأن يكون التقويم في محل التلف. الوقوع في الزمان له هذان الأمران ترتبان عليه. نعم، وهذا بين، فلا حاجة إطالة الكلام فيه. الآخر. وإلا فبقربه. فإن تعذر أن يكون التقويم أو الإطعام في محل التلف فإنه يصار إلى أقرب مكان فيه، أقرب مكان وأقرب مكان مع وجود المناسبة. قد قدمنا ذلك في كلام سلف، نيدارة تنقل فعلا ما من محل إلى محل، وكان المحل الذي تنقله إليه مما تتوفر فيه هذه الأمور المطلوبة، فإنه يشترط في ذلك ما سبق ذكر ذلك أن تكون تلك الشروط تامة. فلا يكفي أن تنقل الشيء من الشيء مع نقص تمام الشروط ووجود المناسبة، وهذا في الأوقاف وفي الأحباس وفي الحقوق وفي النذور وفي غير ذلك. فمن نذر مثلا أن يطعم مساكين أو طلبة علم في مسجد، ثم أن ذلك المسجد قد خلا من المساكين أو خلا من أهل هذا الشأن، فإنه ينتقل إلى المسجد الذي يتصف بهذه الصفات، وليس أنه مسجد فقط. مثلا مسجد آخر يوجد فيه الناس ولكنه لا يوجد فيه هذا الذي ذكر، فلا بد من الانتقال إلى المحل الذي يكون مساويا لمحل النذر في هذه الخصوصيات. هذا شرط. وكذلك هذا الذي ذكرنا أراد أن ينقل هذا الإطعام إلى محل فيه أناس، لكن هؤلاء لن يطعموا هذا الطعام، ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا مساكين، فلا بد أن يبحث عن محل آخر استوفى الشرائط وتحققت فيه مناسبة هذا الفعل الذي يأتي. هذا هو الذي يمضى عليه في فقه الانتقال هكذا. وفق فقط نقل الطعام، أما نقل الأراضي ففي الفقه المالكي لا يوجد فقه المناقلة كما هو معروف. لا يمكن أن يكون هذا المسجد مثلا له هذه الأرض، ثم تقول هذه الأرض الآن لم يبقى لها تبقى لها فائدة، قد تبورت وجفت المياه بجوانبها، فالوجه أن نبيعها أو أن نعطيها لشخص ويعطينا حقلة أخرى في محل آخر فيه منفعة لأهل ذلك المسجد. المسجد موجود هنا والمسجد موجود في بلد آخر وللشخص أراضي. في هذه المواضيع لا يمكن المناقلة، لا تكون في الفقه المالكي في الأراضي والعقارات. والأوقاف لا يدخلها التغيير ولا التبديل ولا الهبة ولا السلف ولا المبادلة ولا العوض. هذا هو الفقه المالكي وهو المعول عليه في الفتوى. ولذلك إذا جاءك عمي مثلا العوام يحبون الأراضي الحبوس، خاصة إذا كان بجانب بيته، يقول بأن هذه الأرض التي بجانب الدار احتاج إليها، مستعد الفقيه مستعد أن أعطيها، أن أعطي أرضا أخرى أحسن منها. يعطيه أرضا أحسن منها أو مثلها أو أقل منها أو أكثر منها، أنا لست مسجدا، أنا لست مسجدا ولست أمينا عن المساجد ولا أنا وكيل عن المساجد، وقل ما يتعامل الناس مع المساجد والمدارس وينجو. هذا صراحة قل ما تجد إنسان ينجو من ضربات المساجد والمدارس، قل ما يتعامل معها. ولذلك اكثروا الاحتياط، يجب الاحتياط الشديد في هذه الأمور. هذه أمور خطيرة، هذا شيء قامت عليه آلاف البراهين والحجج، وجب على المرء أن يكون حذرا من هذا الأمر. على كل حال إذن فيكون الانتقال إلى أقرب مكان ويقع فيه الإطعام الوجه الذي تقدم. نعم. إذا قتل محرم صيدا في مكان وتعذر تقويم نفس الصيد، نعم، هل الأفضل أن ينتقل إلى أقرب مكان يمكن فيه التقويم، نعم، أو إلى المثل؟ لا، أن يذهب إلى أقرب مكان يمكن فيه التقويم. التقويم شرط في صحة الجزاء، ولا يصار إلى غير ذلك إلا في صورة واحدة. ترك التقويم يكون في صورة واحدة، وهو إذا علم هذا الذي عليه الجزاء أن عليه مثلا عليه 100 مد من الطعام، فأراد أن يصوم، فهنا لا يحتاج إلى التقويم، لأنه يعلم أن 100 مد يساوي 100 يوم، لا يحتاج إلى أن يستدعي الحكمين، لأن أقصى ما يمكن أن يكون هو نفسه يكرر على نفس الكلام نفسه سيكون هو ما يفتى به، فلا حاجة إلى هذا. وهذه ليست تسوى على كل حال، هذا حكم، لذلك لا يكتفى فيه بالحكم الأول. نعم. ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغيره، هكذا هو. لما كان هذا متقررا وكان شرطا في صحة الجزاء، ذكر مفهوم المخالفة، وأنه لا يجزئ تقويم بغير محل التلف ولا يجزئ إطعام بغير محل التلف، هكذا. ولكن سيستثني بعض الصور وفيها الخلاف الذي تقدم تفسيره في الدرس السابق. نعم. ثم قال: ولا زائد على مد لمسكين ولا ناقص. نعم، في ما عليه جماهير الأثريين والأخباريين وأهل المذاهب الثلاث أن المقادير من الماهية، المقادير جزء من الماهية، جزء من الفعل، هذا هو المذاهب الثلاث: المالكية والشافعية والحنابلة، نعم، والظاهرية على وجه أكثر، يعتبرون المقدار جزء من الماهية. فإذا كلفت مثلا بأن تخرج مدا، فهذا الإخراج لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا القيد، هو هذا المقدار. فلو أخرجت أموال الدنيا ما أتيت بهذا الإخراج الذي حدده الشارع. يعتبرون ذلك المقدار المعين بمنزلة الركعات التي في الصلاة، فلو صليت في الظهر 1000 ركعة ما صليت الظهر، ولو زدت نصف ركعة على الظهر عمدا بطلت هذه الصلاة ولم تصلي الظهر، ولو نقصت فالحكم كذلك. المقدار عندهم جزء من الماهية في الكفارات وفي الفدية وفي جميع الحقوق التي وردت فيها المقادير، ينزلونها منزلة جزء من الماهية. فإذا أزلت ذلك الجزء بنقص أو زيادة، الحقيقة تتلاشى وتنمحق وتزول، هو المذهب المالكي والشافعي والحنابلة. وعلى هذا فإنهم لا يقبلون الزيادة على المد ولا التبديل ولا التغيير ولا النقص، منع، أن هذا من تعبدي غير معقول المعنى. معقول يكون المد، لماذا يكون أكثر؟ لماذا يكون أقل؟ ما لا يكون معقول المعنى لا يجري فيه الاجتهاد. نعم، لا بد من المد، فلا يكون ناقصا ولا زائدا. فإن زاد كمل، فإن نقص كمل، وإن زيد ينظر في حال هذا الذي أخذه، فإن كان بقيا بيده وبين له هذا الشخص المعطي بأنه جزاء فإنه يمكن أن يأخذه منه، أما إذا أعطاه له ولم يبين له ما هو فلا يمكن أن يأخذه منه، لأن ذلك الشخص أخذه باعتباره صدقة، والعائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، لا يجوز له ذلك، ذلك الجزء أصبح صدقة. فلو قال له هذا جزاء الصيد فأعطاه ذلك لكان هذا الزائد غير داخل في المعطى ويمكن أن يأخذه منه. هذا يعني أن الأمور لها حدود، إذا تجوزت أدى ذلك إلى فساد العمل. هذا ما يمضى عليه في هذا الشأن. هذا هو الذي وقع المضي عليه، أن هذه الأمور وإن كنا ننظر إليها بأننا قد نعلم حكمتها، فإن هذا الأمر ليس فيه صفاء معرفة ذلك، فمعقولية هذه الأمور بعيدة عن العقول. المد مثلا قد نقول بأنه الذي يكفي للطعام، وأنه طعام الإنسان الذي بصحة وعافية إلى آخره، كل هذه الأشياء قد نستخرجها ولكنها لا تؤثر، لن تفيد في شيء، لأنها ليست من المناط الذي يتمسك به في بناء الأحكام. هذا النوع ليس مناطا، هذه أسرار الشريعة التي نفهم بها المقاصد الشرعية فنستعظم ذلك في قلوبنا، ويغرين ذلك إلى معرفة أن الشريعة فيها حكمة ولها مقاصد في الخلق وفي نظام معاشهم وحياتهم، وأن هذه الأمور عظيمة في بناء الحضارات وفي بناء النفوس والعقول وبناء لحمة المجتمع ونقية القلوب وما شابه ذلك. ولكن هب أن هذا كله موجود، لا يمكن المقدار أن يتغير، أنه لا علاقة لهذا الأمر بذلك. وإذا وسعت هذا الأمر وقلت أنا أعرف مقاصد الشرعي من العطاء وهو الإطعام وكذا، من قال لك بأن هذا هو المقصود؟ إذن فنصيب التعبد هنا منع من الزيادة والنقصان، ولهذا قضي فيه بهذا التحديد. نعم. إلا أن يساوي سعره في تأويلان. نعم، قلنا بأنه لا يجوز له الإخراج بغير بلد التلاف ولا الإطعام بغير التلاف، ووقع بعض من الاستثناء في هذا المقام، من الاستثناء في هذا المقام هو أنه إذا أخرجه في البلد الثاني الذي هو غير بلد التلف، أخرجه في بلد آخر ويساوي سعره سعر ذلك البلد، قالوا هذا لا يضر. أو كان بلد الإخراج سعره أزيد، قالوا هذا لا يضر. ولكن الذي تقرر وكان هو المذهب أن الإخراج في غير محل التلاف أو إطعام أو التقويم في غير محل التلاف غير صحيح، قد يكون التقويم فيه خفة ولكن الإطعام لا يكون فيها هذا، فلا بد أن يتقرر في البلاد، قد سبق بحث ذلك والقول فيه. نعم. شيخنا في الزكاة جوزوا الخروج عن المحل إذا كانوا أفقر؟ نعم، في خلاف. نعم، هذا قد ينزل منزلة الأقرب. نقل الزكاة حقيقة فيها مذاهب مختلفة، وقد قدمنا ذكر ذلك. نقل الزكاة فيه مذاهب، الأصل أن تعطى الزكاة بمحل الوجوب، النقل وارد، النقل وارد منصوص في آثار معروفة وفي نصوص معينة قلة عن السلف، لكن الأشهر والذي عليه الجمهور أن الزكاة تخرج في محله، فإن تعذر فحينئذ تنتقل، وكذلك هذا إذا تعذر ينتقل إلى أقرب مكان، التعذر في كلا الأمرين مؤثر فينتقل بها، مش مشكلة. نعم. نعم. الأخيرة، هل هي عامة في صورة المحرم أو كذلك في صورة الحرم أيضا يجري هذا التفصيل، فيما إذا قتل في الحرم ودفع خارج الحرم، قتل مثلا في مكة ودفع خارج مكة، هل يجري؟ هنا الحكم عام، الحكم عام سواء في حق المحرم وفي الحل الذي قتل في الحرم، لا فرق بينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إلا أن يساوي سعره فتأويلان في الإجزاء وعدمه، فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره، وهما في الإطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف، وليس جاريين في التقويم، خلافا لما يوهمه كلامه، لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة طعاما فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر. نعم، هذا كما سبق أن ذكرنا، إذا كان ذلك مخففا في التقويم فإنه في مسألة الإطعام هذا محل النزاع والخلاف، والأصل أن الإطعام يكون في محل التلاف، وهذا يجوز متمسك به. أو صيام أيام بعدد الأمداد في أي مكان شاء، لكل مد صوم يوم. نعم، هذا قرروا، وكذا ما قرروا قالوا بأن كل مد فيه صوم يوم. وجه هذه المقابلة أن المد هو القدر الذي يكون مقبولا في الجزاء، أقل ما يقبل في الجزاء مد، فأعيان ما يكون به الجزاء أمداد، وأقل ما يقبل في الصوم يوم، أقل ما يسمى جزاء مد، أقل ما يصام يوم. فالمقادر في الإطعام يكون بالأمداد، والمقادر في الصوم يكون بالأيام. إذ لا يمكن أن يسمى الشيء إذا أن يسمى الصوم صوما إلا إذا وقع طول النهار، ولا يمكن أن يسمى الطعام أن ينطبق عليه لفظ الجزاء إلا إذا كان مدا، وهذا واضح بين. فأدنى ما يسمى جزاء مد، وأدنى ما يسمى صوم صوم يوم. وبهذا يكون التقابل هنا تقابل بين مفرد ومفرد، في حقيقة لا يقبل فيها إلا هذه المفردات أيام أمداد، وهذا هو الأصل. فجعل المد مثل النهار، ويجب أن تدخل هذا إلى نفسك وأن تجعله في عقلك، لأنهم يعتبرون أن الجزاء لا يمكن أن ينطلق إلا على ما هو مد فما فوق، والصوم لا يمكن أن ينطلق إلا على صوم يوم فما فوق، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يقابل المد إلا بيوم، ولا يمكن أن يقابل اليوم إلا بالمد، إنهما مفردان منهما تبدأ الحقيقة على الوجه الذي تقدم. نعم. شيخنا الأحناف يرون مدين، يعني الصيام يوم عن مدين. هو دبا قد ما وجه هذا القول؟ لعلهم قاسوه على الفدية، فدية الحج. نعم، وهل عندهم هم قياس الكفارات؟ أحناف هل يقيسون في الكفارات؟ مذهبهم أنهم لا يقيسون في الكفارات، هذا هو المعروف عن الحنفية، أنهم لا يرون القياس في الكفارات، ولكن لديهم طرق أخرى يبنون بها مثل هذه الفروع. نعم، استدلال شيئا آخر من الأدلة الأخرى التي يتمسكون بها. على كل حال، فالمعروف أن المدة أدنى واليوم أدنى، فلذلك وقعت المقابلة. ويجب أن نبحث الآن عن وجه قول الحنفية هؤلاء وما هو دليلهم على هذا الذي ذهبوا إليه. لما نقول في أصول المالكية الحنفية، هل أن الأصل المذهب الفقهي هو الذي يحدد أصل، أم أن هذا اتفاق بينهم؟ يعني أن هذا وقع اتفاقا، يعني المالكية قالوا بهذا القول، هل بناء على كونه مالكية جرى هذا حتى في الأصل في أصول الفقه؟ لا، هو دابا القضية ديال المذهب شنو هو المذهب؟ المذهب هو مجهود جماعة من المجتهدين وافقوا إماما معينا على منهجه وعلى أصوله، هذا هو المذهب. هل هذه الأصول الآن التي يستعملها هؤلاء محصورة فيهم، أو يستعملها كل المسلمين في الأرض؟ من ناحية الجملة كل المسلمين يستعملونها في الأرض بدون استثناء، إلا الظاهرية الذين اقتصروا على ظواهر الألفاظ. إذا وقع الخلاف في هذه المسألة هنا وكان لذلك سببا في الأصول الشريعة، فلا بد أن يكون المالكية أيضاً يختلف بعضهم مع بعض. فالمالكية أيضاً سيختلفون، والشافعية سيختلفون، والحنفية سيختلفون، والحنابلة سيختلفون. إذا كانت أصول الشريعة التي اقتضت الخلاف فلا بد من الاختلاف. وإذا كان هذا الفرع الآن الذي اختلفوا فيه بقي الملكية عليه، فذلك لأنهم يعتبرون أن رأي المخالف هنا ضعيف فليلتفتون إليه. أما لو كان حرك أصلا معتبرا شرعيا في بناء قوله، ستجد من المالك من يوافقه ومن الشافعي من يوافقه وإن كان حنفيا، وتجد العكس أيضا. نعم. هل هذه المقولة اتفاقا أم أن يعني المدرسة المالكية مثلا هي التي أثرت في الأصل؟ هذا التفكير المالكي هو الذي جعلهم يفكرون ويحددون هذا الأصل في الاختيار. ما فهم السؤال يعني؟ يعني شفنا واش الأصل أن المذهب الفقهي هو الذي يحدد الأصل؟ أما الأصل هو الذي ننتقي منه؟ لا، الأصول هي التي تتحكم. لا، الأصول هي التي تتحكم. هذه النقولة مثلا كون المالكية اتفقوا على أن القياس في الكفارة، اتفقوا على أن القياس في الكفارات لأنهم يرون أن هذا هو الصحيح، مو مشكلة. يعني اجتماع كون المالكية اجتمعوا على هذا؟ من قال بأنهم اجتمعوا؟ على بناء هذا جمهورهم يقول بهذا، وقد تجد منهم من لا يرى هذا الرأي. هو دب المذهب له تأثير فقط لأنك قلت بأن أصوله صحيحة فلذلك كنت توافق أهله. أما إذا كانت المسألة التي عرضت اضطربت فيها الأصول، واش غندخلوها تحت هذا الأصل، واش نقبلوها ولا ما نقبلوهاش، هذه مسألة لا تأثير للمذهب فيها. ونفرض مثلا أننا طرحنا مسألة في أصول الفقه، مثلا نقول المفاهيم، لأننا نخوض فيها المفاهيم الآن. إذا دخلنا إليها، المالك مذهب مالك يقول بالمفاهيم، نقول مثلا مالك رحمه الله يقول بمفهوم الصفة، هل قال به الملكية؟ الملكية يقولون بمفهوم الصفة؟ كل الملكية قالوا بمفهوم الصفة؟ المالكية لا يقول بمفهوم اللقب، هل كل المالكية لا يقول بمفهوم اللقب؟ الأصول عالم آخر ما عندوش علاقة بهذا الذي يظنه البعض. الأصول فيها اجتهادات، تارة يوافق الحنفي الشافعي والهلفي ويخالف المالكي، تارة الحنفي الشافعي يوافق المالكي والحنبلي ويخالف المسألة اجتهادية فقط. ولذلك هو إذا دخل إلى أصول إلى تحرير المسائل الفقهية سيحمل معه ذلك الأصل الذي يقول به، ولكن هل هو ينزله في كل مواضع تنزيله أو يراعي أدلة أهل المذهب الأخرى التي قد تكون يمكن أن يراعيها، يمكن أن يراعيها لأنها يرى أنها أرجح مما عنده. المسألة ليست قضية مذاهب، المذاهب تتحكم في العقول وتتحكم في الأصول وتتحكم في كل شيء، لا. وإذا فتحت أي كتاب من كتب الأصول التي هي أصل الفقه ونظرت في المسائل التي فيه، فإنك تجد قاله الغزالي وقاله الكيا وقاله الرازي وذهب إليه القرافي وخالف فيه الباجي مثلا، ورده الأبياري وفسر فيه الزركشي. شنو هذا؟ هذا شافعي وهذا مالكي وهذا كذا، وقال الكرخي بأن ذلك ليس حجة، وعرضه الدب. يعني أن الناس اجتهدوا وعملوا في الأصول ما لم يعملوا في الفقه من الاجتهادات. بهذا فإن المذهب التزامه هو أنك تتفق مع الإمام بأن أصوله صحيحة من ناحية الجملة، نعم كتاب السنة الإجماع القياس، ولكن عند التنزيل وعند التفاصيل يكون الاختلاف. هكذا هذا هو الجري عليه العمل في هذه المسألة. نعم. وكمل لكثره أي كثر المد وجوبا في الصوم، إذ لا يتصور الصوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام. نعم، إذا كان الشخص قد حكم على بستة أمداد بستة أمداد ونصف، فقيل له أعليك بستة أمداد ونصف، لقد نظرنا في الطعام فوجدنا أن هذا هو القدر الذي تخرجه، فإنه إذا اختار الصوم سيصوم سبعة أيام، لأن المد المقصور لا بد أن يتمم بالصوم. هو في الحقيقة في الطعام ليس مطلوبا منه أن يكمله، ولكن في الصيام يجب عليه إتمامه، لأن الصيام لا يقبل كما سبق أن ذكرنا التجزئة، وما الآخر فهو محل خلاف. هل الكفارة أو الجزاء أو الفدية لا تنطلق إلا على مسمى المدي كما أن الصوم لا ينطلق إلا على صوم يوم كامل؟ إذا أخذنا بهذه القاعدة فالواجب هو أن يكمل ذلك الكسر أيضا. قلنا بأن مفهوم الفدية ومفهوم الجزاء لا ينطلق إلا على مد فما فوقه، فلا بد من إكمال ذلك المد أيضا من الطعام. والذين استصحبوا معهم هذه القاعدة قالوا يكمل الصيام ويكمل المد بناء على أن المد يساوي صوم يومين، ولا ينطلق تنطلق الحقيقة إلا على صوم يوم كامل وعلى مد كامل. ومن قال بأن المد هنا لا يطلب إكماله لأنه إلى الناس طعام، ومفهوم الطعام يصدق عليه، وربما يكون نصف المد أيضا طعاما لشخص معين، نظروا إلى هذه الجهة. ولكن إذا استصحبت معك الحقيقة التي تقدمت فإنك ستقضي بوجوب إكمال المد أيضا، وهذا هو الذي يظهر صحته. هل رأى شيخ الدردير أن هذا يقيد ما تقدمه من أنه لا يجوز إعطاء أنقص من مد لمسكين؟ نعم، هذا هو الظاهر. نعم، حفنة كاملة، وكان هذه فدية، جزاء الجزاء ماشي فدية، فدية هذيك قرياك، الجزاء هذاك كيتسمى الجزاء ولا كيتسمى الفدية؟ فدية، فدية هذيك، ففدية من صيامين أو صدقة، فدية من صيامين أو صدقة، نعم، لأن قتلنا من الهوام هذاك. نعامة أي فجزاؤها بدنة للمقاربة في القدر والصورة في الجملة. نعم. هذا الحكم منقول، ولذلك وقع التنصيص عليه، فقد حكم في النعامة بهذا الحكم جمع من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب على ما أتذكر، وزيد بن ثابت وغيرهم، قالوا بأن النعامة فيها بدنة، والتأو في البدنة للتأنيث أو للوحدة. هذا سؤال موجه لكم يا معشر أهل اللغة واللسان، التأو في البدنة هي للوحدة أو للتأنيث؟ نعم، التاء في البدنة للوحدة، ولذلك فالبدنة تطلق على الناقة وعلى الجمال بلا فرق. فإذا أخرج الناقة فإن ذلك كافي، وإذا أخرج الجمال فإن ذلك كافي ولا فرق بينهما. كلمة البدنة هنا تشمل هذين الصنفين معا، المقصود جمل واحد ناقة واحدة، فالتاء هنا إنما أفادت زيادة لفظ واحدة، بدنة واحد جمل واحد أو بدنة واحدة، فالتاء هذا الذي أعطته، أعطت هذه الزيادة من القيد وهو واحدة، هذا ما يستفاد من هذه التاء ولا شيء آخر. وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالطيور، وهو بعض الحنفية، إذ رأى تغليب الشكل، تغليب الشكل، لأن لها جناحين تطير به، وإذا كانت كذلك فإنها تلحق بالطيور، وهذا قول شاذ، ومع هذا حكم فيها بالبدنة. معنا الأصل في الطيور أنها لم يرد فيها على التفصيل فتاوى للسلف كما هو معروف، ولم يرد إلا في اليمام والحمام كما سيأتي. على كل فالبدنة هذا هو الذي نقل عن السلف فيها هذا الحكم. فإذا أخرجت الناقة فهي جائزة، وخرجت فهو جائز، النعامة. هل هذا من قياس الشبه؟ هل الآن هذا الذي يقوم به الحكمان من قياس الشبه أم لا؟ أنا أسألكم، هل هذا العمل الآن الذي يحكم به هذان الفقيهان من قياس الشبه؟ لا، ليس من قياس الشبه. بعض العلماء جعلوه من قياس الشبه وخطأهم المحققون من الأصوليين، لأن قياس الشبه لا تكون له مقدمة قطعية، وإنما تكون له مقدمة واضعية اقتضتها مصلحة التعليل. أما هذا الذي نحن فيه فله مقدمة قطعية، هي قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم أخلاص. هنا أثبت وجوب وجود المثل ووجود النظير. أما في محل الشبه فالأصل فيهم يضعون هذا الأمر وهو وجوب المثل بالنظر الفقهي فقط. ولذلك المحققون كالإمام الغزالي يقول بأن هذا ليس من قياس الشبه أبدا. قياس الشبه أولا تضع العلة التي تقضي بالحق بالنظر الفقهي، تفرضها فرضا، بحيث تقول لا بد في هذا المحل من علة جامعة تقضي ببيان المحل وتحدد الحكم في محله. هذه مقدمات قياس الشبه، ولكنه هنا غير مشترطة، لأن القرآن نص على هذه المقدمة فصار قطعية، فلذلك هذا ليس من قياس الشبه نهائيا. على كل، فالصحابة قد حكموا في البدنة في العامة بما ذكر، فوجب الاقتصار على ذلك. هذا موضع الأول الذي ورد فيه هذا الحكم. نعم، هنا هل يقال بأن هذا إجماع سكوتي فلذلك لزم من جاء بعدهم أن يلتزم هذا؟ نعم، هو في حقيقة الأمر هل يمكن أن يجتهد الناس بعدما اجتهدوا؟ سيأتي الكلام على ذلك، ولكن في حدود، أن يحدثوا شيئا آخر يغيرون بها البدنة هذا لا سبيل إليه. أن يجتهدوا في أمور أخرى زائدة على هذا الأمر ممكن، سيأتي الكلام على ذلك. أما أن يبدلوا مثلا البدن بشيء آخر فهذا مستحيل، لا، بأظن أن هذا وقع عليه الإجماع. نعم، هذا الإجماع يقع في باب القضاء؟ هذا ليس من باب القضاء، هذا من باب شيء أحيل للأمة بالاجتهاد فاتفقوا عليه. نعم، فاتفقوا عليه. هذا شيء أحيل عليهم فاتفقوا عليه، وإذا كان هذا مما اتفق عليه وأجمعت عليه الأمة وقالوا هذا يساوي هذا فهذا كاف في إثبات الإجماع. نعم، وين المشكلة؟ نعم شيخنا، عمل الحكمين هل يسمى تحقيق مناط؟ إن قلنا ليس قياس شبه هو تحقيق المناط. نعم، يعني ما عم هو تحقيق المناط ليس قياس شبه، هو تحقيق المناط. قوله: فالنعامة بدنة، أي حيث أراد إخراج المثل المخير فيه وفي الإطعام والصيام، فالنعامة مثلها وجزاؤها بدنة، وكذا يقال فيما بعد. والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام، وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير. فقول المصنف: فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير فيه وفي الإطعام والصوم، وقوله: وللحل وضب إلى آخره، بيان لما لا مثل له. وقوله: القيمة طعاما، يعني أو عدله صياما، هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي وشيخ سالم وتبعهما شارحنا. نعم، نسجل. نعم، يقولون ما يضمن الاتفاق بين الصحابة، ويقولون هناك سلة من الصحابة كانوا يرون بهذا، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، لأنهم يقولون قال الله تعالى: يحكم به ذوي عدل منكم هنيا، لماذا تشترط؟ المثلية العدالة في مدى يعني لما ذكر الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم يعني ما فائدتهما؟ نعم سيأتي الكلام للمالكيتين بمثل هذا، هل يمكن أن يأتي الحكمان ويتصرفا في هذا الموضوع أم لا؟ نعم يعني أنه لا تشترط البدنة؟ نعم نعم نعم، ولكن هل يمكن مثلا أن يأتي إنسان بعدما اجتهد الصحابة في هذا الأمر وقضوا به وأجمعوا عليه؟ لا لا لا يوجد الإجماع. قال ابن عباس بأن له لا توجد البدن، لا توجد، أظن أن ابن عباس معهم. سننظر في الموضوع وخا هذا نقرأ النص. نعم شيخ، يشير الأخ إلى أن الحنفية رحمهم الله يقولون بالقيمة لا يقولون بالمثل. نعم. بقيمة ذلك الصيد. نعم. مما استدلوا به قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل. قالوا إدراك المثل من حيث الصورة والشكل يتساوى فيه العامي وغير العامي والعدل وغير العدل، فلا يحتاج إلى اجتهاد، بخلاف القيمة فإنها تحتاج إلى اجتهاد. لذلك ذهبوا إلى القول بالقيمة. هذا ما ذكره. هذا ما أراد أن يقوله. هذا وجه لا بأس به، ننظر فيه. قال صاحب بدائع الصنائع. نعم. وقول جماعة الصحابة رضي الله عنهم محمول على الإيجاب من حيث القيمة توفيقا بين الدلائل، مع ما أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، فلا يحتج بقول البعض على البعض. وعلى هذا ينبني اعتبار مكان الإصابة في التقويم عندهما، لأن الواجب على القاتل القيمة، وأنها تختلف باختلاف المكان. وعند محمد والشافعي الواجب هو النظير، أما حكم الحكمين أو ابتداء فلا يعتبر فيه المكان. نعم. على كل حال هذه المسألة الآن لننظر الآن من الذي خالف في هذا؟ هو ابن عباس، أليس كذلك؟ جيد. هذا الآن الذي أفتى به عمر بن الخطاب، وأفتى به علي بن أبي طالب، وأفتى به زيد بن ثابت في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليهم، هل يعتبر هذا من باب انعقاد الإجماع أو لا؟ إذا كان هذا الإجماع قد سبق وجعلنا الإجماع السكوتي حجة، فإن قول ابن عباس بعد ذلك لا يمكن أن يكون مؤثرا. هذا تقويم الأدلة الآن، في تقويم هذه الأدلة، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الصحابة قد حكموا بالبدنة كما هو معروف في هذا الأمر، أليس هؤلاء ذو عدل منكم؟ أليس هؤلاء من أصحاب العدل؟ إذا كان هؤلاء ومن بعدهم قد اتفقوا على أن البدانة تساوي أن نعمة جزاؤها أن البدانة، أليس هذا الحكم الآن كافيا في هذا الموضوع؟ ثم تسلسل الناس على هذا الأمر وقالوا كلهم بأن هذا الاجتهاد صحيح، ألا يكفي هذا؟ ثم بعد ذلك قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، ألا تدخل هذه الصورة تحته؟ ألا تدخل هذه الصورة تحته؟ يحكم به ذو عدل منكم، ألم يحكم ذو العدل الآن في هذه النعمة بأن جزاءها بدنة؟ ألا يكفي هذا؟ على كل حال مسألة فيها جملة من الإرادات وتحتاج إلى مزيد من عرض الأدلة والنظر فيها. يعني لكل قضية لكل أمر نعم يحكم به دواء عدمكم، هذا صفة. يقول فجزاء مثل ما قدر من النعم يحكم به دواء عدمكم، هذه صفة، صفة يعني أن جملة نكيرة، إذا وقعت ما بعدها فهي نعت. جزاء يكون محكوما به، نعم يحكم به دواء عدمكم. لعله يقصد أنه يحكم، إذا لم يحكم هذان بالبدنة فلا يعد حكما، أما أن يحكم عليه بما حكم عليه السابقون فإن هذا ليس حكما لهما بل حكيا حكما، لذلك وقال يحكم. دب الآن إذا كان هذا الاجتهاد صحيحا، هذا هو الذي فيه السؤال، إذا كان هذا الاجتهاد صحيحا وأجمعت الأمة على صحة هذا الاجتهاد، الآن ألا يرتقي هذا الاتفاق وهذا الإجماع للأمة إلى درجة أن هذا ينزل منزلة القول الشرعي؟ ألا ينزل هذا منزلة القرآن والسنة؟ فإذا قال الله تعالى مثلا في النعمة بدنة، فهل يمكن بعد ذلك أن نبحث عن المجتهدين؟ إذا أجمعت الأمة على أن النعمة فيها بدنة واتفقت الأمة على ذلك ومضى عليها السلف والخلف واتفقوا على ذلك وقالوا هذا هو حكم الله في المسألة، فهذا ينزل منزلة القرآن والسنة المتواترة؟ هذا هو متمسك القوم في هذه المسألة، وذو النظر في الفقه يعلم أن بعد وجود هذا الأمر متفق عليه يصعب بعد ذلك أن يقابل بما سواه. وقال علي الأجهوري الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف، فإن لم يوجد فعدله طعاما، فإن لم يوجد صام لكل مد يوما، وحينئذ فقوله فالنعامة بدنة هذا كالاستثناء من التخيير، فكأنه قال إلا النعامة فجزاؤها بدنة أي تعيينا، وأن قوله والجزاء في حكم عدلين مثله من النعم فيما لم يرد فيه شيء بعينه. قال مصطفى وما قاله علي الأجهور خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم، والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بذلك، انظر البناني. نعم يرد هنا سؤال حقيقة، هو أن يقول قائل خلاص الصحابة ومن بعدهم من التابعين حكموا في النعمة بالبدنة، فهل يعني هذا أن هذا أمر محتم وأنه لا يجوز لهذا الشخص الذي خوطب بهذا الحكم أن ينتقل إلى غيره فيكون ملزما بإخراج البدنة ما وجدت وما وجد إلى ذلك سبيلا، أو يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام والصوم مطلقا سواء وجدت هذه البدنة أو لم توجد، سواء قدر عليها أو لم يقدر عليها؟ المذهب المالكي أن التخيير لا يرتفع، هذا هو الرجح، التخيير لا يرتفع لأنه متقرر بالقرآن، وأن كون هؤلاء الذين مضوا من السلف قد قالوا بهذا الرأي هذا لا يرفع التخيير، هذا هو الرجح في المذهب. ومعنى هذا أن هذا الذي قتل النعامة لو حكم عليه بالبدنة وهو من أهل الإبل ولديه إبل كثير يملكه ولكنه يريد أن ينتقل الإطعام له ذلك وعد ذلك صياما، لا يريد لا الإطعام ولا الذبح لهذه البدنة، يريد الصيام له ذلك صياما كذلك، هذا هو المذهب المالكي، هذا هو الذي مضوا عليه، إذ لا يوجد في هذه في هذا النقل الذي عن الصحابة ما يرفع ما تقرر بالقرآن من التخيير، فمضوا على هذا الأمر وهذا هو الذي قرره. الشيخ علي الأجهوري هنا أظهر خلافا فقال لا، لا يجوز لهذا أن ينتقل إلى الإطعام أو الصيام إلا إذا تعذرت هذه البدنة عليه بحيث عجز عنها أو عدمت في البلد، بحث عن البدنة فلم يجدها أو وجدها ولكن لا يقدر على ثمنها ولا يقدر على ملكها، حينئذ ينتقل. الشيخ مصطفى الرمسي رد على أجهوري قال هذا الذي ذكرته لم يذكره أحد من المذهب، البدر القرافي الذي تقدم عليك كنت ممن تسمع لآرائه في الفقه دهرا خالفك في هذا، قال إن التخيير مستمر على كل حال، سواء استطاع أن ينحر البدنة أو لا يستطع فهو على الدوام مخيار في الأمور الثلاثة، شاء أن يذبح البدنة فله ذلك، وإن شاء أن يطعم فله ذلك، وإن شاء أن يصوم فله ذلك، وهذا هو المذهب، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم، مذهب الحنفية ألا يمكن أن يوجه بأن يقال هم يقولون بالقيمة، قيمة الصيد، ثم يشترى بذلك بتلك القيمة اشترى بها شاة أو بقرة أو بدنة، هل يمكن أن يقال بأن الصحابة لما قوموا الصيد بالبدنة، مثلا هذا الذي ذكر هنا قوموه بالبدنة، قد يقال بأن قيمة ذلك الصيد ما تشترى به بدنة في ذلك الزمان، فيكون حكموا بالقيمة والقيمة كانت تشترى بها بدنة، فلذلك حكم بالبدنة لأن قيمة ذلك الصيد الذي حكموا فيه كانت قيمته تساوي بدنة ما تشترى به البدنة. وفي الحقيقة هذا إذا سلمنا أن القيمة هي التي يعتمد عليها وليس المثل في الشكل والصورة، احنا نقول نحن ندرس مثل الجمهور لم يقولوا القيمة، قالوا في الشكل والصورة، هذا الذي قالوا في القدر والصورة، هكذا قال، لم يقولوا في القيمة نهائيا، ولذلك هذا المذهب الجمهور ينفصل عما ذكر من القيمة في هذه الجزئية. إذا جاءك إنسان وذكر لك أنه قد قتل صيدا فهذا الصيد تحضره ثم تنظر فيما يماثله في القدر والصورة، هذا ما قرره. أما إذا قلنا بأن القيمة هي التي تكون معتبرة في هذا فهنئذ سيكون لمذهب الحنفية وجه في هذه المسألة، ولا بد من أن يثبت كل أصل من هذه الأصول بأدلتنا. والفيل أي جزاؤه بدنة بذات السنامين، الأولى حذف الباء أو ذات. نعم، الفيل إذا قتله قاتل في الحرم أو هو محرم فقتله ببلده، لأن هذا وارد أن الفيل على كل حال لا يوجد في جزيرة العرب الفيلة، لا يوجد في تلك البلاد، ولكنه يوجد في بلاد قريبة منها وفي بلاد نائية، فإذا كان قد أحرم ببلد وقتله ففيه بدنة ذات السنمين، وما يسمى بالإبل الخرسانية، البخت كما يقولون، هذا البخت الآن هو الذي سيخرج في الفيل. ولكن المالكية كما سبق ذكر ذلك اختلفوا في كيفية تقويم الفيل كما هو معروف، والمحشي قد ورد صورة أقوالهم في ذلك. قوله هو الفيل إلى آخره، قال ابن الحاجب ولا نص في الفيل، وقال ابن بشير بدنة خراسانية ذات سنامين، وقال القرويون القيمة طعاما، وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه، وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج منها وتملأ بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر. وهذا خدمة تمارة، جيب الفيل وتدخله في قارب، لأن حتى السفينة الآن التي توجد لا يحركها على الفيل ولا الفيل ولا 20 فيل ولا 100 فيل، لا تنزل أصلا، ولو حملت ما حملت السفن الآن التي تحمل آلاف الأطنان من السلامة، الفيل إذا طلع إليها تنزل فيها مئات سيارات وشاحنات، على كل حتى تأتي بقارب، ذلك القارب ديال الصيد، وتدخل له الفيل ثم تنظر إلى أين نزل قدر ذلك القارب في الماء، وتضع عليه علامة ثم تملأه بالطعام حتى ينزل قاربه إلى ذلك القدر، هذا هو ما يزن به الفيل. وعلى كل حال العلماء اجتهدوا مساكين في تقريب الشرع إلى الناس، وهذا ما يستطيعون أن يقولوه، وهذا ما يستطيعون أن يبينوه، وليس لهم وراء هذا الأمر شيء آخر. ولكن أن لما كانت هذه الأشياء تعرف بالوزن، يمكن أن تأتي بالفيل وتدخله في الميزان في الكبير، لأنه لابد أن يكون كبيرا تما، تدخله في الميزان وتنظر في كم فيه من طن وتخرجه طعاما، قد ينسى هذا. الآن يوزن كل شيء، شاحنة توزن ب 100 أطنان ولا ما كم يحمل هذه الشاحنة الكبرى كم تحمل، فتخرج في الميزان ويخرج كم فيها من فيها من طن، يكون شحال كان من طن في الفيل؟ أنا ميزنه أحد كم فيه؟ بين 3 و5 53 طن. بين 3 و5 5 طن، مش حاجة كثيرة. 5 طن 1000 كيلو، 5000 كيلو، 5000 كيلو، 5000 كيلو شحال ديال الدقيق؟ 5000 كيلو، كم من خنشة في هذا 5000 كيلو؟ 1000 كيلو 100 خنشة، بعد من جد دقيق ماشي شي حاجة كبيرة على الأغنية. وشكون قال لي يقتل الفيل؟ الفيل يقتل 4 مليون ديال الدقيق غادي تطعم بها القبائل. بارك الله بارك الله خير كثير. ايوا مزيان. ايوا مسكين صاحب الفيل عليه اما بالقارب واما ب4 مليون. على كل حال، نعم. وحمار الوحش وبقره اي جزاؤهما بقره. حمار الوحش حكم فيه بالبقره، وهذا اذا منقول عن ابن عباس حكم فيه ايضا كذلك. ابن عباس لا يقول بالقمة كما سبق أن ذكر، حكم فيه ابن عباس حكم فيه بحمار وببقرة، هذا هو المنقول عنه. يقولون بأن ابن عباس أول من افتى في حمار الوحش على ما أظن، حكم فيه ببقرة، وفي بقر الوحش أيضا حكم ببقرة. أبو عبيدة، أيوة أبو عبيدة هذا، أبو الصحابي، صحيح. على كل حال، فالمعروف أن هذه فتوى ابن عباس، إذن فابن عباس هنا يقول بالمثل ولا يقول بالقيمة، ويمكن أن يقول بالقيمة ثم أنه توصل إلى حمار الوحش، ممكن ممكن، ليس هذا ببعيد كما سبق أن ذكر، ممكن، نعم. والضبع والثعلب شاة. وفي الضبع حكم المالكية وكذلك في الثعلب حكموا بشاة، مع أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه حكم في الضبع بالكبش، الملكي حكموا بشاة ونفسه حكم بالكبش، ولعل هذا الأثر لم يصح عندهم أو لعل هذا الخبر عندهم ضعيف، فلذلك نظروا في القرآن فحكموا المثلية التي في القرآن ولم ينتفتوا إلى هذا الخبر، مع أنه هو المنقول في كتب كثيرة في باب الحج. نعم. قوله والضبع والثعلب يتعين حمل الكلام المصنف على غير ما إذا لم ينجو منهما إلا بقتلهما، وإلا فلا جزاء عليه أصلا، كما صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين، ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب في من عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها انتهى من البناني. وفي الحقيقة هذه هذا الضبع ألم يلحق بما سبق من الكلب العقور؟ فكيف يكون فيه الجزاء؟ إذا كان من الممكن أن ينجو منها بدون قتلها. إذا من شرط هذه الحيوانات الآن التي ذكرت في الكلب العقور أن تكون هجومة على المرء، أليست هذه الصفة فيها كافية في قتلها من غير هجوم؟ هذا الذي مر، هذا الذي قررنا عليه، نقول تقتل هذه لأنها تتصف بالفسق، والفسق الذي فيها هي أنها تهجم على الناس، وليس هذا ليس في هذا إلا مركبة، يعني بأنها تهجم على الناس وجعلنا هذا هو، وليس أن من شرطها أن تهجم على الشخص. على كل حال هذه المسألة خالفت ما سبق، الذي يظهر أنهما أن هذا التفصيل هو سبب هذا الاختلاف. وشبه في وجوب الشاة قوله كحمام مكة والحرم ويمامهما أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما، ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف. نعم، هذا كلها فيها شاة بالإجماع على ما أظن، حمام فيه شاة بالإجماع، أن هذه فتوى كانت قضاء المتقدمين، فبقي عليه السلف ولما يرد في ذلك ما يخالف هذا القول فوجب التمسك بذلك، ولا يوجد في طير جزاء إلا في الحمام واليمام، أما الحمام فبالأصالة وأما اليمام فلأنه مثله في الصفة في الشكل فسوية بينهما في هذا الحكم. شيخ الضبع يستثنى مما سبق لأنه ورد في الحديث حديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. نعم إذا غادي يكون هذا التعميم الذي سبق فيه قصور لأنه لم يقيد بهذا، هذا إن سلمنا صحة هذا الخبر من صححه؟ صححه أبو داود أخرجه ولا صححه؟ إذا صححه أبو داود خلاص أبو داود لا تصحيحاته قوية. نعم الضبع الضبع نعم من ضبع لا ما أدري الذي يعرفه أن الناس يخوفون من الضبع ويقولون بأنه هو الذي يأكل الناس في هذه البلاد، يقولون بأنه كان يطلق رائحة فإذا شممتها سكرت واتبعته بدون إرادتك وكان يتبعه إلى مكان خال ثم ينقض عليك، هكذا يقولون، هذا هو المشهور بين الناس، يقول بأنه يطلق رائحة أو ماء وما شبه ذلك فإذا شممته فإنك تكون حينئذ مثل الإنسان المخدر فتتبعه ولا يمكن أن يمر في مكان إلا وأنت تمر فيه، فيه الشوك ولا ما فيه الشوك ولا كذا. ولهذا يقال كيقول استخسرت زونديفيس، استخسرت زونديفيس بمعنى أنه إذا لقي الإنسان تيفسد فيكون حينئذ يتبعه بدون. ولهذا بعض المرات ملي كتشوف مثلا في شي صورة وكتقول تقول لك شي واحد واه استخسرت غانا زونديفيس تحل فمك تيقول لك هذا الهضره، هذا كان معروفا بين الناس في هذه البلاد ان الضبع شر حيوان مفترس. تعالي من السباع ان كان كبيرا وكان قتله لدفع شره والا فلا يجوز قتله. فعلا كنا وقفنا على هذا الامر لان كلمه العقر كانت هادتنا الى هذا القيد، تذكرت هذا الامر ونسينا ما كان من قبل، لان كلمه العقر هنا تستلزم هذا الهجوم وتستلزم هذا الامر. احسنت ذكرتنا بهذا الامر.